بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله مع الحلقة 16 من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه المستوى 8 في كلية الشريعة. تقدم معنا في نهاية الحلقة الماضية بيان أن القول الراجح في ما يتعلق بأكثر الضرب في التعزير القول الثاني، وهو أنه لا يبلغ بالتعزير الحد، والمقصود أيضا يعني لا يبلغ بالتعزير على عقوبة معينة أو على مخالفة معينة لا يبلغ بها حد جنس تلك العقوبة ومثلنا أو المخالفة. ومثلنا على ذلك مثال: ما لو وجد رجل مع امرأة أجنبية في لحاف واحد، فإنه يعزر إذا لم يثبت عليه حد الزنا، يعزر لكن لا يصل تعزيره إلى حد الزاني غير المحصن وهو جلده 100 جلدة، بل يجلد أقل من ذلك. وإن جلد 99 أو 90، وهي كما هو معلوم أكثر عددا من الحد في شرب الخمر، لكن لما كانت هذه المخالفة ليست من جنس مخالفة شرب المسكر جاز الزيادة عليها. كذلك أيضا مثلا لو قلنا إن تعاطي الحبوب المخدرة ليس فيها حد الخمر وإنما يعزر عليها، فيعزر لكن لا يصل التعزير إلى ماذا؟ لا يصل التعزير إلى حد الخمر، وإنما يعزر 79 جلدة أو 70 جلدة أو نحو ذلك. هذا القول الثاني رجحه جماعة من أهل العلم، وفسروا يعني الحد الوارد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلد فوق يعني 10 جلدات إلا في حد، بأن المراد بالحد في هذا الحديث ليس الحد الاصطلاحي كحد يعني الخمر والزنا ونحو ذلك، وإن المقصود لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد، يعني المقصود بالحد هنا المخالفة، المخالفة المعصية سواء كانت بفعل محرم أو بترك واجب. وهذا اصطلاح قرآني شائع يكثر ذكره ووروده في كتاب الله عز وجل، كما في قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي محارمه وأموره التي حرمها. وعلى هذا يحمل الجلد في هذا الحديث، وهو قول لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد، على الجلد الصادر من غير الولاة كالأب لولده والمعلم لتلميذه ونحو ذلك. أما ما استدل به أصحاب القول الثالث قصة معن بن زائدة، فكما تقدم معنا أن في إسناد القصة مقالا فغير يعني ثابتة. وأيضا المشهور أن معن بن زائدة تأخر زمانه عن عمر بكثير، ولهذا فالقصة في إسنادها مقال. ومع ذلك تظل المسألة الخلاف فيها مما يسوغ الخلاف فيه، فلو اجتهد قاض ورأى أن التعزير قد يصل إلى حد القتل لشناعان أو لشناعة المخالفة وشدة ضرر ذلك الجرم، فهو قول قد قال به أئمة، قد قال به المالكي كما تقدم معنا، واختاروا أيضا جماعة من المحققين، فالأمر في هذا من يعني في دائرة الأمور التي يسع فيها الخلاف، ومما يجتهد القاضي في يعني البحث عن القول الذي يراه محققا للمصلحة الخاصة والمصلحة العامة. كذلك من صور التعزير التعزير بالمال، إما بأخذه ومصادرته وإيداعه بيت المال ونحو ذلك أو بإتلافه، فهل يجوز التعزير بأخذ المال وبإتلافه؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان مشهوران. القول الأول أنه يجوز التعزير بأخذ المال وإتلافه، ودليل ذلك ما ورد من الأمر بسلب من اصطاد في حرم المدينة، يعني تؤخذ آلة صيده. المدينة كما هو معلوم لها حرم كحرم مكة، وإن كان حرم المدينة أقل من حرم مكة في أمور كثيرة، ولكن مع هذا جاء في بعض النصوص ما يدل على أن من صاد في حرم المدينة فإنه يسلب بأن تؤخذ آلة صيده، وهذا نوع من أخذ المال، فعزر بأخذ ماله الذي هو آلة صيده. كذلك ما ورد من تضعيف الغرم غرامة على من سرق من غير الحرز كما سيأتي معنا إن شاء الله في حد السرقة. كذلك مما يدل على جواز التعزير بأخذ المال وإتلافه ما ورد من كسر دنان الخمر أي أوعية الخمر وشق ظروفه، وكذلك ما جاء في هدم مسجد الضرار وإراقة اللبن المشوب بالماء تعزيرا لمن غش فخلط اللبن بالماء، وإتلاف التماثيل وطمس الصور وتحريق المكان الذي يباع فيه ماذا؟ يباع فيه الخمر. فهذه أدلة على جواز التعزير بأخذ المال وإتلافه. القول الثاني قالوا لا يجوز التعزير بأخذ المال ولا بإتلافه، وعمدتهم على عدم جواز التعزير بأخذ المال وإتلافه أن هذا لم يرد شيء منه عمن يقتدى به، لم يرد عمن يقتدى به من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعزير بأخذ المال وإتلافه. قالوا ولأن الأصل حرمة المال، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم، هذا الحديث المشهور، وإذا كان الأصل حرمة المال فلا تنتهك هذه الحرمة. قالوا أيضا في تعليل قولهم بعدم جواز التعزير بأخذ المال وإتلافه أن الواجب الأدب، والأدب لا يكون بالإتلاف، الأدب لا يكون بإتلاف المال، والذي يظهر والله أعلم أن المسألة فيها سعة، فقد يرى أحيانا أن المصلحة تقتضي التعزير بأخذ المال أو إتلافه ككسر دنان الخمر وتحريق متاع الغال ونحو ذلك، وأحيانا يرى المصلحة مثلا بعدم التعزير بأخذ المال أو بإتلافه. والظاهر أن هذه القضية يعني خاضعة كما قلت قبل قليل إلى اجتهاد القاضي، وهي من المسائل التي فيها سعة في نظر القاضي لينظر بما يحقق المصلحة الشرعية للمجتمع ويكفل له أمنه وسلامته. من صور التعزير التي وقع فيها الخلاف أيضا التعزير بالقتل، التعزير بالقتل، فمن أهل العلم من قال لا يجوز التعزير بالقتل بحال، لا يجوز ماذا؟ التعزير بالقتل بحال. لماذا؟ لأنه لا أشد من القتل، لا أشد من القتل، فلا ينبغي أن يصل التعزير إلى القتل، وهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء. القول الآخر قالوا يجوز التعزير بالقتل إذا كان شر ذلك المجرم لا يندفع إلا بقتله، فإذا كان لا يندفع شره إلا بقتله جاز قتله. ولعل من أسباب وجود الخلاف في هذه المسألة ما جاء في النصوص الشرعية من تعظيم حرمة النفس وتعظيم حرمة التعدي عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فلما كان شأن النفس المعصومة في هذا القدر من التحريم والتحذير من يعني التعدي عليها اختلف العلماء في حكم التعزير بالقتل، لأن في ذلك إراقة لدم دم مسلم معصوم الدم. ومن أمثلة ذلك مثلا يذكرها الفقهاء، يقولون الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار فقالوا يقتل، قالوا ماذا يقتل؟ ما هو الدليل؟ ذكروا قصة حاطب ابن أبي بلتعة وهو من السابقين الإسلام من شهد بدرا. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه أخبر كفار قريش بمقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا له، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يبحث عن تلك المرأة التي أعطاها حاطب بن أبي بلتعة الرسالة لتوصلها إلى كفار قريش. المقصود لما أتي به قال عمر رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقد شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وجه الاستشهاد من هذا الحديث ومن هذه القصة على جواز التعزير بالقتل، قالوا أن عمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر حين طلب قتله، ولكنه اعتذر عن قتل حاطب رضي الله عنه وأرضاه بكونه ممن شهد بدرا. قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال قد غفرت لكم أو اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعلى هذا يظل أيضا التعزير بالقتل من المسائل التي يجتهد فيها الحاكم، فإذا رأى أن التعزير على تلك العقوبة لا يتحقق به المقصد الشرعي ولا ينزجر ذلك المجرم ولا يكف شر عن المسلم إلا بقتله، فيجوز القتل حينئذ على هذا القول، والله أعلم. من الأمور أيضا التي ينبغي أن تذكر هنا ما يتعلق بالتلف في التعزير، يعني لو تلف المعزر أثناء تعزيره بالجلد فهل يضمن يكون مضمونا بدية أو نحوها أم ماذا؟ العلماء قعدوا قاعدة، قالوا كل تلف في أمر مأذون فيه شرعا فإنه لا ضمان فيه، فهذا الجلد في التعزير جلد مأذون فيه شرعا، مثل الجلد في حد الخمر والجلد في حد الزنا للزاني غير المحصن، فإنه لو تلف فإنه لا يضمن، لا تضمن تلك النفس التي تلفت. لماذا؟ لأن ذلك الجلد مأذون فيه شرعا، والعقوبة المشروعة للزجر والردع إذا تلف المجلود أو المحدود إذا تلف يعني منها فإنه لا ضمان. بل قالوا إن هذا ليس خاصا بالحاكم، بل كل من أذن له بالتأديب فلا يضمن، كالأب والمعلم فإنه لا يضمن، لكن بشرط أن يكون التأديب مشروعا، وبشرط أيضا أن لا يحصل في هذا التأديب إسراف ولا تعدي. أما إذا كان هذا التأديب غير مشروع أو غير مأذون فيه شرعا، فإن هذا الشخص يضمن ما أتلفه. وكذلك أيضا إذا حصل تعد وإسراف في الضرب، فإنه ماذا يحصل أيضا به الضمان. وهنا أيضا يعني ينبغي أن ينبه إلى بعض الآباء الذين يتجاوزون في تأديب أبنائهم الحد الشرعية، فإننا نسمع في المجتمع صورا من صور الإيذاء للطفل ونحوه مما لا يسوغ شرعا في دين الله عز وجل. هذه يستحق أن يعاقب عليها ذلك الأب الذي يتجاوز الحد الشرعية بما يراه الإمام رادعا له عن إضراره بتلك النفس المعصومة. ننتقل بعد ذلك إلى حد من أعظم الحدود، وهو حد السرقة. حد السرقة، قد تقدم معنا أيها الإخوة أن هذه الشريعة جاءت بحفظ الأموال، فالمحافظة على الأموال إحدى الضروريات التي جاءت الشريعة الإسلامية، بل كل الشرائع بضرورة المحافظة عليها. ومن صور المحافظة على الأموال في هذه الشريعة المباركة أنها شرعت حد قطع اليد في سرقة الأموال المعصومة متى ما توفرت شروط القطع. وتأملوا أيها الإخوة كيف ختم الله عز وجل آية القطع بهذين الاسمين الجليلين له: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالذي شرع هذه العقوبة، عقوبة القطع، حكيم سبحانه وتعالى فيما شرع لعباده، حكيم فيما شرعه من أجل إصلاح عباده، وعزيز في حكمه سبحانه وتعالى. ولهذا لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطعن في مثل هذا الحد أو أن يشكك في هذا الحد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا بعض من لا دين عنده من يطعن في هذا الحد ويشكك فيه ويقول كيف تقطع هذه اليد، تقطع بسرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم، مع أن شخصا لو اعتدى عليها وقطعها ففيها نصف الدية، فكيف تقطع بسرقة ثلاثة دراهم أو ربع دينار مع أنها لو جني عليها وقطعت فيها نصف الدية، كما يذكرون عن بعض منه كان يقول: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. فرد عليه من رد بقوله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لذا قالوا لما كانت أمينة كانت ثمينة، لكن لما خانت هانت، لما خانت هانت. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الرؤوف بعباده وهو العليم بما يصلح عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم إن أهل العلم رحمهم الله كما سيأتي معنا ذكروا شروطا عديدة، شروطا دقيقة حتى يطبق هذا الحد، فليس الأمر متروكا على عواهنه. تعريف السرقة، قالوا: السرقة هي أخذ الشخص مال غيره على وجه الإخفاء. هذا في الجملة تعريفها: أخذ الشخص مال غيره على وجه الاختفاء. لكن السرقة الموجبة للحد لقطع يد السارق تضاف إليها جملة، أو تضاف إلى هذا الحد والتعريف جملة من الضوابط. ولهذا قالوا: السرقة الموجبة للحد هي أخذ الشخص مال غيره المحترم، يعني المال المحترم البالغ نصابا، وإخراجه من حرز مثله على وجه الاختفاء من غير شبهة. فتضمن هذا التعريف جملة من الشروط التي يقطع بها في السرقة كما سيأتي معنا بعد قليل. حكم السرقة، السرقة من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأن أهل العلم قالوا إن حد الكبيرة هي كل أمر يعني مخالفة شرعية يعني رتب عليها حد في الدنيا أو يعني خلود في النار في الآخرة أو لعن صاحبها أو نحو ذلك. فالسرقة اجتمع فيها أمران، اجتمع فيها أن الله سبحانه وتعالى رتب عليها حدا في الدنيا وهو القطع، وأيضا أن السارق ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لعن الله السارق، لعن الله السارق. ولهذا كانت من كبائر الذنوب بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم. من الكتاب قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهذا حد ما يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث يعني لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن كامل إيمان، فإن السرقة من الذنوب التي تنقص الإيمان وتضعفه. وقال بعضهم المراد لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن أنه حال سرقته واقترافه لهذا الذنب يرتفع عنه ماذا؟ الإيمان، ويكون كالظلة عليه. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشدد في شأن الأموال كما يشدد في شأن الدماء. كذلك ما جاء من قوله لعن الله السارق، والإجماع أيضا منعقد على تحريم السرقة. هذا ما تيسر إراده في هذه الحلقة. لنا بكم إن شاء الله لقاء يتجدد في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.